الصورتين هل انت؟ نعم. انت الى صورة من صورتين اللي ذكرناهم، شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين تحكي فيها؟ تبدأ فيه. انا عارف يعني انت لو تبيه قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي. قصدك. لانه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا انا مثلا بدي اشتري عباية. شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو انت تستغلني انا مسلم قيادة نفسي الك لانه رجل موثوق انت عندي ولا اخره، وبتروح بعدين تتحكم فيه. هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني احد اخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفينا رحمة الله، كان لي تنكات زيت، زيت بلدي تبع زيتون، يبيعني انا التنكة فيه، وبعد اكتشف بأغلى من السعر اللي باعه لغيري، اغلى. ليك هوني انا شيخ وانا استاذ ولا غيري؟ لا، هو خلي يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد مدة انه تعايب وكان بلغني انك انت بعت بسعر كذا، قال اي نعم. من شلون بتبيعه بسعر وانا بتاخذ من زيادي؟ كان جواب الربح محدود، الربح محدود. طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن انا لاني واثق فيه تاخذ مني زيادة. بالعكس القضية الناس بيعملوا اذا كان ولا بد فبالسعر بتبيعه. هذا غرض استغلال، لا هو شريف ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك يكلفك بشراء شيء، بدك فهم الواقع، مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق للتاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو. وهي قضية معروفة تماما. انا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الوهلة، هو بيبيع 35 انا ببيع 35، لكن هو بيخصم لي، ما بقتل طالب طرق ان الربح تبعي قالوا من الزبون نفس السعر اللي هو بيبيع انا ببيعه، لكن هو باعتباري انا بشتري بالجملة يعمل لي خصم. جاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. فعلى هذا اظن الصورتين دون واضحتين. في شيء عند غيره؟ نعم استاذ، الان معلش ولست بتوضيح. يعني مرة بدي اشتري زي ما ذكر اخونا شرف 30 من واحد من النقطة. فنزلت على شركة مواد البناء فوجدت انه السعر اقل. فرجعت لرجل اخر قلت له انا وجدت سعر اقل من عندك. قال هذا ما بتفرق، مين بيجي من بين يتفرق. يبيع هو سواد واحنا بنربح حتى من يبيع عارف يعني. انت اشتريت 30 او اشتريت 10 من عنده وانا كان لاني تاجر كثير زي كده. انا سمعت هذا الكلام من احد، انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمه الان. انت طبعا لو ما خفضت له ما طلعت حتى لو رجعت انا كذلك. يعني انا بغرض نفسه الان ليس بالضروره انه لا اخي ابو هاي تختلف المسألة، تختلف المسألة بين انا اروح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو ببيعها ب35 انا بيجي بدوري كما قلنا انفا ببيعها ب35 فانا ربحت ايه من التاجر الخمسة ربحتها من التاجر. طول بالك شوي، هاي صورة اللي حكينا قبل ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها، انا اشتريتها ب30 هو ببيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس،